إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء وسام محمد. الإخراج نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقائنا الأسبوعي هذا الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. في الأسبوعين الماضيين كنا بدأنا معكم الحديث عن هذه الرحلة المباركة، رحلة العمر الحج، ونستأنف رحلتنا المباركة معكم في هذا اللقاء، حيث نتوقف اليوم وفي هذه الرحلة المباركة أمام توقفات أو وقفات يجب على الحاج أن يتوقف أمامها، وحينما يقوم بأدائها وهو يؤدي مناسك هذه الفريضة المباركة عليه أن يتذكرها، لأنه سوف تربط بينه روحيا وتاريخيا وثقافيا. في بداية اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم. يمكن احنا في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا أمام الكعبة في حد ذاتها، بناء ورفعا من قبل خليل الرحمن بمعاونة ولده إسماعيل عليهما السلام. اليوم طبعا الحاج سوف يقوم بأداء مناسك مختلفة ومتعددة، يعني حينما يسعى بين الصفا والمروة، حينما يقف على عرفات الله، وحينما يرمي الجمرات، وحينما يبيت في منى ومزدلفة إلى آخره، عليه أن يتذكر هناك ذكريات وذكريات. بعد الكعبة والطواف وحينما تحدثنا عنها وعن تاريخها، من المؤكد أنه سوف يشرب من ماء زمزم، فماذا يتذكر الحاج حينما يشرب من هذا الماء الطاهر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغ الحجاج بيتهم، وأن يرزقنا جميعا حجة وعمرة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم آمين. أحد الصالحين حج في سنة من السنوات فقالوا له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت مباني. فحج مرة أخرى قالوا: ماذا رأيت؟ قال: رأيت مباني وحولها معاني. في المرة الأخيرة التي حج فيها سألوه بعد أن عاد: ماذا رأيت؟ قال: رأيت المعاني ولم أرى المباني. الله. يبقى الإنسان وصل دائما إلى مرحلة ترقى إلى اليقين، وصل إلى مرحلة أنه ينظر من خلف هذا البناء الموجود إلى القيمة التي يؤديها هذا البناء، إلى القيمة المرادة. ماذا أراد الله تبارك وتعالى بالطواف؟ ماذا أراد الله تبارك وتعالى باستلامنا للحجر الأسود؟ الرمزية والمعنى الذي يؤديه خلع ملابس الدنيا أو خلع الملابس التي تفرق بين الطبقات، ولبس ملابس الإحرام نتوحد عليها جميعا. لماذا كان الوقوف في هذا المكان وفي هذا اليوم وكل هؤلاء جميعا؟ وقفنا في لقائنا الماضي عند مسألة رفع القواعد من البيت. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يبقى لابد للإنسان في حياته إذا أراد أن يسير إلى الله تبارك وتعالى أن يكون دائما على حسن ظن في الله، أن يؤدي العمل ويسأل الله تبارك وتعالى القبول، وأن يعلم دائما أنه لا غنى له أبدا عن فضل الله، فلا يكف عن رفع اليد يسأل الله تبارك وتعالى من فضله أيا كانت درجته، فليست هناك درجة أعلى من درجة النبوة في البشر. وسيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ذكرنا في لقائنا الماضي من قول أحد العلماء، فالخليل عليه السلام وولده الذبيح يرفعان قواعد بيت الله بأمر من الله ويسألان الله القبول. يبقى الإنسان في كل عمل من الأعمال يسأل الله التوفيق، أدي ما عليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. دعوة للأمة بقى، دعوة للأمة. يبقى معنى آخر أنك تسمو بالدعاء عن أن يكون نفعيا، الدعاء لا يكون شيء شخصي لك، وإنما أنت تحب الخير لنا لنفسك ولكل خلق الله، للكل ولمن يأتي، نفع للجميع. نعم. فإذا جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لنا إن من دعا لأحد أعطاه الله بكل من دعا له حسنة، وإن كان غائبا وكل الله تبارك وتعالى ملكا يقول ولك بمثله، يبقى هذه دعوة إلى أن يكون في قلب كل واحد منا من الخير ما يسع الدنيا كلها. إذا عجزت أن توصل إلى الناس خيرا بالفعل فلا أقل من أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يوصل لهم ما عجزت عنه. ولذلك سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا القيمة بتاع جزاك الله خيرا. لما يجي واحد مننا يحسن إلى إنسان فينفعه منفعة فيدعو له، يكافئ على ما فعل، يعني أسدى إلي معروف واستطعت إن أنا أعينه في شيء يخص في مصالحي وفي معايشي فأكون كفأته. إذا ظننت أنني لا أستطيع أن وفي قدر أقول له اللهم اجزه خيرا، يبقى أنا أحب الخير لكل الناس. فالإنسان منا بعد ما رفع القواعد من البيت سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنت تطوف حول البيت تستحضر عملية البناء هذه، فكأنك في كل شوط من أشواط الطواف ترتفع مع البناء شيئا فشيئا حتى تصل إلى قمة، هذه قمة، قمة الصفاء. فإذا وصلت إلى قمة الصفاء فكأنه هنا الخليل والذبيح عليهما السلام أتم البناء. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستحب الدعاء عند الملتزم عند تمام الطواف، كأنك بتعيد إحياء هذا المشهد مرة أخرى، وهذه الصورة تستحضرها مرة أخرى، فكأنك كنت معهم تطوف معهم حول البيت، لكنهم كانوا يطوفون بناة رافعين وأنت تطوف متذكرا هذه الخطوات. فإذا أتممت البناء وقفت عند الملتزم كما وقف الخليل إبراهيم عند الملتزم يسأل الله تبارك وتعالى القبول، فأنت تسأل الله كذلك القبول، ثم تصلي ركعتين خلف مقام الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكأنك تستحضر هذا المقام كما ذكر سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله ورضي عنه، كأنك تستحضر هذا المقام وهو يرتفع بالخليل إبراهيم ليبلغ تمام البنيان، وينخفض به ليأخذ الأحجار من سيدنا إسماعيل، فكأنك ترتفع في كل ركعة وفي سجدة وتقترب من الله تبارك وتعالى. يبقى هنا تحقق لك شيء داخلي تريد أن يتحرك هذا الشيء من داخلك ليعم سائر بدنك، كيف تحركه؟ بأن تشرب من ماء زمزم فيتشرب ماء زمزم في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، فكأنه عملية من التنقية والفلترة والتطهير لهذا الإنسان، وأنت في هذه اللحظة تشرب من ماء زمزم، وأنت تنظر إلى الكعبة وتستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن زمزم لما شرب له، فأنت تنوي في قلبك الخير لك ولكل عباد الله، وأنت موقن أن الله تبارك وتعالى سيحقق لك ما تريد، فكأنك كنت مع الذبيح إسماعيل وهو يضرب بقدمه في الأرض، وكأنك كنت تنظر إلى هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة تتردد بين الخوف والرجاء تسأل الله تبارك وتعالى القبول، وكأنك مع السيدة هاجر وهي تحوط على الماء تقول لها زمي زمي، وكأننا إذا مر بنا الزمان نستحضر عبد المطلب وهو يحفر ويعيد حفر زمزم، وكأنك تقول في نفسك إن الناس يشقون عيون المياه ويفعلون ويفعلون، ثم ما أسرع ما تنضب هذه العيون، لكن هذه عين تسقي ملايين الناس منذ نبعت بأمر الله تبارك وتعالى لإسماعيل وهاجر، وكأنك هنا تستحضر شيئا عظيما أن هاجر تدعو بشربة ماء فيعطيها الله بصدق الرجاء ماء يسقي الدنيا كلها. ويمكن لا ننسى أن سيدة هاجر هذه مصرية. نعم، ده أمر عجيب، لنا ميراث كبير في هذا الأمر. لا تعالى إلى أمر عجيب قاله العلماء، حين قالوا أن سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له زوجتان، سيدة سارة والسيدة هاجر. ومع ذلك لما أراد الله أن يتخير لعمارة البيت تخير المصري. سبحان الله. لماذا؟ قالوا لأن هذه السيدة المصرية كان عندها من الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى ما تستطيع أن تملأ وحدها المكان. حتى أنها قالت لسيدنا إبراهيم لما أبى أن يرد لمن تتركنا ومن تتركنا، لم يرد لا إجابة لا جواب، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، كلمة واحدة. يبقى المرأة المصرية الطيبة الصالحة يكفيها من الأمل كلمة. نعم، هذه الكلمة تجعلها تصبر، توقن تماما، وتوقن أو كأنك تحرك في قلبها ما وقر فيه من اليقين في الله تبارك وتعالى، لأن الجواب كان إذن لن يضيعنا. وما دام إذن لن يضيعنا، لكنها لا تنام على هذه الكلمة، وإنما تسعى بين الصفا والمروة، تتلمس من الله تبارك وتعالى الخير قدر جهدها، فإذا بلغت غاية الجهد جاء الفرج من الله تبارك وتعالى بما لم يكن يخطر لها على بال. سبحان الله. قال العلماء حين سعت السيدة هاجر بين الصفا والمروة كان غاية أملها أن تجد وفدا يمرون ومعهم شربة ماء وكسرة خبز، لكن الله تبارك وتعالى لما رأى الصدق ما في قلبها إذن لن يضيعنا، حقق الله تبارك وتعالى لها رجاءها، فلم تضع ولم يضع أهل الحرم جميعا، لأن الله أراد أن يبقيها وأراد أن يحفظها، كانت تريد الطعام وكانت تريد الشفاء وكانت تريد كذا، فكان بها من الجهد ما تحتاج إلى طبيب، وبها من الجوع ما تحتاج إلى طعام، وبها من العطش ما تحتاج إلى سقيا، وبها من شدة الحر ما تحتاج إلى راحة، فرزقها الله زمزم فيها كل هذا وزيادة، أن الله تبارك وتعالى جعلها ليس لها وحدها وإنما للدنيا كلها، فكل من شرب قطرة من ماء زمزم لأمنا هاجر في عنقه حق تطلبه يوم القيامة، فكأن كل الناس عيال في الخير عليها. الله. وكمان يمكن برضو السيدة هاجر عليها السلام يعني في هذا المكان هي أصبحت سيدة هذا الماء. نعم. حتى حينما أتت هي صاحبة الحق فيه. الحق فيه. نعم. وحينما أتت قبيلة جرهم استأذنتها في أن تبقى معها فأذنت، فكانت عمارة هذا المكان. وأمر عجيب أنها لما أذنت أذنت أن يقيموا وليس لهم في الماء حق. نعم، هي سيدة هذا. هي صاحبة الحق. يبقى معنى ذلك أن تعلمك أنه مهما كانت الظروف فلك حق فليس لأحد أن ينزعه منك، فكن دائما ثابتا على حقك ومحافظا عليه. يبقى هذه الماء نبعت لها من الله تبارك وتعالى، فمن تمام شكر النعمة ألا تضيع نعمة الله. بعض الناس قد يتهاون في حقه وقد يترك لك هذا مكان، لا، لابد أن تثبت على الحق أولا وأن ترعى هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، ولا يمنعك هذا أن توسع على الناس، ولا يمنعك هذا أن تنفع الناس، لكن هذه قضية أن لك حق ينبغي عليك أن تحافظ عليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. Yeah.

الذي يحرم بالحج كما ذكرنا في الأنساك إما أن يكون مفردا أو متمتعا أو قارنا يأتي في اليوم الثامن يوم التروية. يوم التروية، ويوم التروية هذا له عبرة وأمر عجيب، إنه كان قديما لم تكن هناك هذه الوسائل من الراحة والرفاهية، فكان في اليوم الثامن من ذي الحجة يملؤون يأتون بالإبل ويملؤون الأماكن والأحواض التي يسقي منها الحجيج أو يستقي منها الحجيج، فيسمى يوم التروية ويجلسون ليروا. فنجد هنا اختيار المكان حيث مرمى الجمرات. يعني أنت كأنك في معسكر تخرج لترمي الجمرات ثم تعود تستقر وتستريح وتتعبد تستقر. وهو بداية تبدأ منه الانطلاق إلى عرفة ثم تعود من عرفة إلي. فكأن حجك في منى، كأنك مقيم في منى، هذه مكان تقيم فيه المعسكر، هؤلاء الوفود كأن الله تبارك وتعالى يستقبلهم هنا، فيطوفون حول البيت ويخرجون إلى طواف القدوم ويخرجون إلى منى، ثم يخرجون من منى إلى عرفات ويمرون على المزدلفة ليعودوا إلى منى، يطوفون طواف الإفاضة والسعي ويرجعون إلى منى. فإذا انتهت أيام منى رجعوا إلى مكة للطواف والسفر، كأن أكثر إقامتهم في هذا المكان. ولعل رمي الجمرات يعود إلى ما ذكره بعض المؤرخين أن هذا متعلق بالفداء، بهذا الأمر الإلهي الذي صدر إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين سجله القرآن في قول الله تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قالوا إن إبليس تعرض لهذه الأسرة، هذه الأسرة ثلاثة، الأب والأم والابن، والأم والابن. فتعرض للسيدة هاجر فرمته بسبع حصيات فصارت الصغر، سبحان الله. ثم تعرض لسيدنا إسماعيل أو لسيدنا إبراهيم فرماه بسبع حصيات، ثم تعرض لسيدنا إسماعيل عند الكبرى فرماه بسبع حصيات، في كل مرة يغوص في الأرض ولن يعود بعدها، سبحان الله. يبقى في المرة الأولى في الجمرة العقبة الصغرى حين جاء إبليس كما ورد في الرواية أنه جاء إلى هاجر: أين ذهب إبراهيم بولدك؟ قالت: ذهب معه لحاجة، لم يقل لها ما هي الحاجة. قال: إن إبراهيم ذهب ليذبحه. قالت: ولما تسأل؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. قالت: ما دام ربه قد أمره فلا بد أن ينفذ أمر ربه. الله، شوف اليقين برضه، يقين كامل بالله تبارك وتعالى. ويعدمك ولدك، يعني جاي لها من الحتة العاطفية بتاعة يعني الأم، يعني هتفقدي ولدك مش هتشوفيه تاني. فرمته بسبع حصيات حتى سخف الأرض. وفي بعد خطوات ظهر لمين؟ لسيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن صحت الرواية ظهر لسيدنا إسماعيل: يا إسماعيل إلى أين؟ قال: مع أبي يذبحك. قال: يطيع أمر ربي. يا إسماعيل ما زلت صغيرا. فهذا الكلام كأن سيدنا إبراهيم لاحظ شيئا، فقال له: يا بني، قال رجل صفة كذا وكذا وكذا يقول لي كذا. قال: يا بني، ذاك الشيطان، فرميه. فرمى بسبع حصيات فسخف الأرض. جاء عند الكبرى اعترض طريق سيدنا إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إلى أين؟ قال: أنفذ أمر الله. يا إبراهيم وتفعل هذا وولدك؟ فرماه بسبع حصيات فسخف الأرض ولم يعد بعدها. في رواية أخرى تزعم أن هذه المرات الثلاث كانت من سيدنا إبراهيم، أنه ظهر له ثلاث مرات حتى يعوقه عن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. فصار تذكار لكل إنسان ذهب إلى هذه الأماكن ليقول رب العالمين تبارك وتعالى أنك سيعرض عليك الخطأ مرة ومرة ومرة ومرة، فدائما تذكر أن الله تبارك وتعالى معك، فاستعن بالله. وإذا جاءك الشيطان أو جنده فرمي ما في قلبك من أهواء، لأن احنا بنرمي الجمرات هذه كأن الإنسان يتحمل في قلبه من الذنوب جمرات النار فهو يرميها على الأرض. فالله تبارك وتعالى يجعل هذا تذكارا لنا وللدنيا كلها أن الإنسان ينبغي عليه أن يتجرد لله تبارك وتعالى، وأن يكون دوما متجهزا لعدوه، وأن لا يجعل للشيطان في طريقه للإغواء أي طريق ولا أي عمل. والله هذه القصة تذكرني أو تعود بي إلى 40 عاما أو أكثر، حينما كنا في قريتنا ونستمع خطبة العيد من إمام قريتنا، وهو كان على قدر يعني من العلم لم يصل إلى مرحلة جامعية أو خلاف، وإنما كان فيه من الفطرة النقية ما فيه، وكان يخطب من كتاب. نعم. وكان يقرأ لنا تحديدا هذه القصة، ولكن بكلام مسجوع إلى حد ما. يعني أمن أجل جاءه شيخ يتظاهر بالبهتان ويقول له: يا خليل الرحمن، أمن أجل أضغاث أحلام رأيتها في المنام تذبح ثمرة الفؤاد وتخلي العين من السماء. كنا ولا نشعر بالعيد إلا إذا سمعناها في كل عيد، وهذه كانت محفوظة حتى إنه ستان يقول له إيه. يقول له سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصة. على أي حال، سوف نستأنف حديثنا عن هذه الرحلة المباركة، ولكن عقب أذان العصر الذي حان موعده الآن في القاهرة 3:30. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد، أيها السادة، فقد أذن شيخ محمود البجرمي لصلاة العصر في القاهرة، أذان المغرب يحن بمشيئة الله في 7:57. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. كنا قد توقفنا قبل الأذان فضيلة الدكتور عند يعني هذه أو هذا الصراع أو هذا التظاهر الذي أراد أن يثني به إبليس اللعين هذه الأسرة المباركة الصالحة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن فطنت هذه الأسرة بإيمانها إلى كيد هذا الكائد ألا وهو إبليس. وأعتقد طبعا بل وأجزم أن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا لابد أن نسقطه على واقعنا نحن حينما كيف يقف الإنسان في وجه وساوس الشيطان من خلال هذه الرحلة المباركة. حتى تستطيع أن تكمل رحلتك في الحياة لابد أن تنتبه وأن تكون دائما في حالة يقظة. لا يستطيع الشيطان أن يدخل لك من أي طريق، سواء كنت في عملك أو في بيتك أو مع أصحابك أو في دراستك، فلا بد أن تنتبه أن الشيطان سيأتيك، يأتيك في صورة وتستطيع أن تطرده عن نفسك، سيغير الصورة ويأتيك في وقت آخر. قد لا تكون المسافة بعيدة كالمسافة بين الجمرات، قد لا تكون بعيدة، لكن الصور قد تختلف، قد تتغير المستويات، بمعنى أنه يأتيك مرة من ناحية الشكل، يأتيك مرة من ناحية المضمون، يأتيك مرة من ناحية الغاية، يأتيك مرة ليقول لك إن هذا الذي تفعله ليست له قيمة، يأتيك مرة ثالثة يقول لك لا ده أنت لو تركت ده وعملت كذا يكون أحسن وأفضل، يأتيك مرة ثالثة ليقول لك إن هؤلاء الأقارب إنما يحسدونك وإنهم لا يريدون لك الخير فلا تحسن إليهم، يأتيك مرة رابعة ويقول لك إن العمل الذي تقوم به لن يجدي وإن الذين لا يعملون يأخذون أفضل منك. فكل هذه من وساوس الشيطان، فكيف أطردها عن نفسي؟ ارمي هذه الجمرات في وجه الشيطان وأد ما عليك، واقصد وجه الله تبارك وتعالى، ونفذ ما قاله الخليل إبراهيم عليه السلام لولده: يا بني ذاك الشيطان فرجمه فإنه الشيطان، فإنه الشيطان. يبقى دائما تتنبه لهؤلاء الشياطين، قد يكون هؤلاء الشياطين وساوس تدور في الرأس، وقد تكون شخوص تسعى أمامك، حتى إن أشدها هؤلاء الذين تلبسوا بصورة البشر، هؤلاء الشياطين في صورة الناس الذين دائما يثبطون الناس ودائما يقولون الشائعات التي نسمعها بين الحين والحين. هذا كذلك كيد من كيد الشيطان، يلقيه على ألسنة بعض الناس، يهون في مشروع من المشروعات، يهون في شخص من الأشخاص، يبدأ يلقوا بذور اليأس في قلوب الشباب، يبدأ يحبط الناس في طريقهم. هؤلاء كلهم شياطين، ينبغي عليك أن تتنبه لهم وأن ترجم هؤلاء الشياطين حتى ينزاحوا من أمامك، حتى تستطيع أن تكمل رحلة الطهرة، رحلة القرب من الله تبارك وتعالى، حتى تستطيع أن تكمل رحلتك إلى قصد الله عز وجل. ألا ترى فضيلة الدكتور يعني أن حربنا مع الشيطان هي حرب قد بدأها مع أبينا آدم عليه السلام حينما وسوس له، وكان الخروج من الجنة كما تذكر الكتب التاريخية وكما نعلم يعني. ثم بعد ذلك تأتي هذه يعني من خلال فريضة الحج يأتي السلاح الذي نقف به في وجه الشيطان في هذه الرحلة المباركة من خلال رجمه. يأتي لنا هذا المنسك من مناسك الحج لنقول للشيطان ولنقول للدنيا كلها أنك لن تستطيع أن تعيد الكرة مرة أخرى. نعم. إن آدم عليه السلام صدقك مرة فأخرجته من الجنة، لكن الله تبارك وتعالى علمنا بآدم عليه السلام وبأبنائه من الأنبياء والمرسلين أن نقطع عليك الطريق، فجاء الخليل ليبينها بيانا عمليا، وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة ليقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا، فلن تستطيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقروه من أعمالكم فاحذروه على دينكم. فيأتي الإنسان ليتجرد ويستجمع هذه القوة الإيمانية ليرمي هذه الجمرات على الشيطان حتى ينصرف الشيطان من طريقه. فإذا انصرف الشيطان من طريقه عمت المحبة والمودة الإخاء والتسامح والرضا والبركة والعطاء والفضل والنعم من الله تبارك وتعالى، فبدأنا بداية جديدة كأننا نذهب إلى رحلة حج لنعيد أو ليعيد الله تبارك وتعالى خلقنا خلقا جديدا استطعنا فيه أن نمحو ما فات، فعادة الصحيفة بيضاء، وأن نتزود بقوة إيمانية حتى يكتمل عملنا بالأنوار في بركات الله تبارك وتعالى. برضو يمكن قبل أن نترك هذه الجزئية، يعني إن الشيطان قد يئس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، نعم، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم، نعم، هو دائما يحب أن يرى نار العداوة تشتعل بين الناس، سواء في الأسرة الواحدة، بين الجيران، بين الأصدقاء، بين زملاء العمل. فهذا شيء فعلا لابد أن نتنبه إليه تماما، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من وجودنا في هذه الحياة وأن نتحاد فيما بيننا حتى يعني نستطيع أن نعمر هذه الأرض. هذا أشبه ما يكون بلص يريد أن يسرق منك البيت فعجز، فيريد أن يعكر عليك إقامتك فيه، يفسد هذا البيت حتى تظن أو الإنسان في داخل إقامته وسكنه في البيت تقدر عليه عيشه. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله تبارك وتعالى قد حفظ هذا الدين، ويريد أن ينبهكم إلى أن الشيطان اكتفى بأنه يريد أن يوقع بينكم، يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يريد أن يفسد ما بيننا وبين بعضنا. فيأتي فلان ليزور أهله فيقول له فلان أختك هذه عينها فيها كذا، وأخوك هذا يحسدك على ما أنت فيه، وأمك تسيء إلى امرأتك، وامرأتك تتكبر على أهلك، ويأتي فيفسد، فتبدأ الأرحام تقطع. ثم يأتي إلينا شركائنا في العمل يقول لك والله إذا أنت كنت سترقى، ولكن فلان هذا جاء فأوعز إلى القيادات وأفسد ما بينك وبينهم حتى تفوتك هذه الترقية. ويأتي إلينا في شوارعنا ويقول لك فلان هذا يلوث البيت الذي أمامه، وفلان هذا هذا حقه وهذا ليس بحقه. فيأتي الشيطان في هذه الأمور، فتحس أن للشيطان في كل فساد يد. نعم، اليد الكبرى، نعم، اليد الأولى كمان. إما أنه يفعلها بنفسه أو أنه يستعين بمن غرر بهم. ولا يغرنكم بالله الغرور، فإذا جئت لهذا الغرور هو الشيطان بأعوانه، يعني بأعوانه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأمر عجيب أن الله تبارك وتعالى قال زخرف القول، يعني يعني دائما يزين هذه الأمور السيئة في ألفاظ بألفاظ براقة، بألفاظ قد تكون في يقول لك ليست صادقة. يعني إذا جئت مثلا إلى التكاسل يقول لك لا هذا تروي، يعني هذا تكاسل. ويقول لك الإنسان الذي لا يؤدي عمله يقول لك لا ده هو ينتظر الوقت المناسب، هذا هو الوقت المناسب، فمتى ستنتظر؟ يبقى دائما يزينون لنا الأمور السيئة بألفاظ حسنة كأنهم يريدون الخير وكأنهم ولكن الله تبارك وتعالى لفتنا في النبي صلى الله عليه وسلم إلى أننا يجب علينا أن نتنبه لهذه المداخل التي يدخل منها الشيطان على قلب الإنسان، يفسد بيننا وبين بعضنا البعض، حتى أنه يفسد بيننا والله في المساجد. فتجد أنه يأتي مثلا إلى مكان من الأماكن ويقول لك فلان الأستاذ فلان أو الدكتور فلان أو الحج فلان في يصلي في هذا المكان، فأتي بولد مثلا هذا تعود أن يصلي في المكان مثلا وقام ليتوضأ ويعود وترك مثلا هذا مكان. الرجل جاء مبكرا مثلا، نضرب مثلا، فجاء في هذا المكان لكنه احتاج إلى أن يجدد وضوء، يبقى ذهب لتجديد الوضوء، فيأتي واحد من الناس يقول لك الله المساجد أصبحت بالحجز، المساجد أصبحت بالأماكن. يا أخي قف في أي مكان ما دمت تصلي لله تبارك وتعالى. ويأتي من يتخطى الرقاب ويقول لك والله ده أنا، طب تعالى مبكرا. وهذا منهي عنه. فيأتي هناك من يقوم له قال لماذا لا تجلس في مكانك، ويأتي يقول له وما شأنك أنت، ويدخل يفسد بيننا وبين بعضنا البعض في حتى في المسارد وحتى في عبادة الله تبارك وتعالى. وحتى يأتي لنا ببعض الناس الذين يلبسون ثوب الجهل ويدعون أنهم من العلماء فيلبسون علينا أمر ديننا ويفرقون الناس وتأتي إلى الخلافات، فنسأل الله تبارك وتعالى السلام. نستأنف سيداتي وسادتي حوارنا معكم والكلم الطيب، ولكن عقب إذاعة ما ورد إلينا من أنباء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الطاقة الأمريكي، وأكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع الولايات المتحدة بمختلف جوانبها، بما في ذلك التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة. ورحب الرئيس السيسي بمشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي آخر ما ورد إلينا من أنباء. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم مع دقات الرابعة إن شاء الله. نعود إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور شحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، ونحن في هذه الرحلة المباركة، وطبعا بدأت الوفود حجاج بيت الله الحرام تتقاطر على هذا أو هذه البقعة المباركة لتأدية هذه الفريضة الطيبة، ونحن يمكن تناولنا أمورا كثيرة فيما يتعلق بذكريات الحجاج حينما يؤدون المناسك هناك. ماذا بقي على الحاج أن يتذكر هناك وهو في هذه الرحلة؟ في هذه الرحلة من البداية إلى النهاية تذكر أنك سلمت القيادة لمولاك. نعم. بمعنى أنك بمجرد أن تقول لبيك اللهم لبيك فأنت في ضيافة الله عز وجل. تربط القديم بالجديد، الماضي بالحاضر، كأن البشرية كلها من آدم إلى أن تقوم الساعة في شخصك أنت، بين ملابسك كل الأنبياء وكل الأولياء وكل الصالحين، تلبي كما لب وتقصد الله كما قصد. فإذا نظر الله في قلبك رأى فيه كمال التجرد لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الكلم الطيب. هذا النداء الخالد عبر الأيام والأزمان، يعني الذي يردده الآن حجاج بيت الله الحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. يعني حقيقة هو نداء لابد أن يتوقف أمامه الحاج ونحن أيضا حتى حينما نستمع هذه التلبية من قبلهم، حينما تلهج بها ألسنتهم وقلوبهم، ما يعني حينما يعني يردد هذا النداء الخالد الحاج، ماذا يتذكر فيه؟ يتذكر دعوة الخليل إبراهيم حين قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج، إن لله بيتا فحجوا. ودعوة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في أواسط أيام منى، وفي رواية أنه كان قبل أن يغادر المدينة: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والله قال: وأذن في الناس بالحج. في رواية أن الخليل إبراهيم عليه السلام حين قال ذلك نظر يمينا ويسارا: يا ربي، وما عسى ما يسمع أن يبلغ صوتي. قال: يا إبراهيم، عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأذن إبراهيم الخليل عليه السلام، فأسمع الله تبارك وتعالى الخلق جميعا، حتى من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء، ومن قدر الله تبارك وتعالى له أن يحج أجاب: لبيك اللهم لبيك. فكل من حج الآن لب في القدم حين كان في عالم الغيب. فلذلك من يجي يقول لبيك اللهم لبيك، يعني استجيب لك، كأنه صدرت لك دعوة فأنت تستجيب. ولبيك اللهم لبيك يعني أنا ملازم لهذه الاستجابة، مش أنا قادم، لا، ده أنا مقيم على هذه الاستجابة. إن الحمد على الدعوة، إن الحمد على القدرة، إن الحمد على المعونة، ثم إن النعم التي أنعمت بها علي جميعا لك. فأنا أحمدك أولا على ما كان، والنعمة الحاصلة يتجدد لها الحمد مع كل أوان، والملك لك، أنا هنا في بيتي في ملكك، وأنا إذا رحلت في ملكك، وأنا إذا وصلت البيت العتيق في ملكك، فأنا لا أنتقل من ملك إلى ملك، وإنما أنا ملك لك، أنا وما أملك في كل حال من الأحوال. فأنا جئتك فأنا مقيم على طاعتك ومداوم على طاعتك، لن أخرج عنها أبدا من بداية الرحلة، فيعود بريئا من الذنوب كما ولدته. إذن ما أروعه من نداء خالد عبر الأيام والأزمان، وما أروعها من دعوة، وما أروعها من استجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام نحن ومستمعينا الكرام. وبقي لي أن أشكر فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، شكرا لكم وشكرا سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء وسام محمد، وأخرجت هذه الفترة نسرين نبيل.